أم التعيين؟ حضر زيد أم عمرو؟ أزيد القادر أم عمرو؟ أزيد الناجح أم عمرو؟ فإذا هي زادت عن هل، لأنها تكون لطلب التصور ولطلب التصديق، أما هل فتكون لطلب التصديق بس. يكثر في العربية حذف همزة الاستفهام، لكن نعرف من سياق ومن التنظيم الجملة كثير جدا فعلت ذلك، يعني أنت فعلت ذلك أو أفعلت ذلك، يعني ليس شرطا أن احنا نقدره. وده حصل كثير في الشعر، وحصل وفي بعض القراءات، أو بعض إذا قرأنا القرآن بطريقة معينة كما يرى بعض المفسرين، وبعضها وجيه جدا في هذا، الحقيقة نرى أن حذف الهمزة قد يكون له دلالة قوية. احنا طبعا في الشعر المشهور قرنت وما شوقا إلى البيض أطرب الشعر زي المنطوق، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. لو أنا قلت وذو الشيب يلعب وعندها جملة خبرية معناها أن رجل الأشب يلعب، لا ده هو يقصد أوذو الشيب يلعب. ومعقول الحقيقة في الآيات الخاصة بسيدنا إبراهيم أنا رأيت بعض المفسرين يفسرها على حذف همزة الاستفهام، أراها معنى عظيما جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، هذه الآيات لما احنا نراها إبراهيم يبحث وحاسس إن الأصنام في كلام الفعل ذلك إن هذا يمكن تكون الرب وتكون القوة الكبرى التي صنعت. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. بعض المفسرين يقول لا تقرأ هكذا، لما تقرأ هذا ربي هو بيسأل بيبحث، ده سؤال اللي بيبحث الواحد دائما يسأل. فلما أفل الإجابة جت قال لا أحب الآفل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، والثاني فلما أفل قال إن لم يهدني ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لأنه هذا أكبر من جملة خبرية، لكن هذا ربي أكبر. فلما أثرت قال إني بريء. هذه القضية إني برضو هذا محتمل، حد شيء غير يمنع هذا الاحتمال. دي اللغة، اللغة يكثر فيها حذف حرف الاستفهام كثيرا أبدا. أيضا قد ذكرنا سابقا أن حرف العطف إذا جاء مع هل يجي قبل هل، يعني حرف العطف لابد يجي قبل المعطوف. نجح زيد وهل نجح عمرو؟ فهل نجح عمرو؟ فثم نجح عمرو؟ لكن مع الهمزة مش ممكن، لأن همزة لها الصدارة، أنا أم الباب في الأول تيجي، مش حد يقعد قبلها أبدا، يقوم حرف العطف يجي وراها. أولم أوى مش واء، أولم أفلم أثم إذا، هكذا إحنا ندرك هذا أن الناس برضه لما بيقرأوا أوى يتصورها أنها أو، لا هي أوى أصلها واء حرف العطف الأول لكنه تأخر لأن لا صدارة. بقية أسماء الاستفهام أسماء كل اسم منها يدل على إما ذات أو مكان أو زمان أو غير ذلك. فأنا دائما أنصح إذا حبيت تعرفها تقوم تعرف الإجابة وتشوف الكلمة التي حلت محل السؤال، يبقى هو ده إعراب اسم الاستفهام. فمثلا كلمة من يسأل بها عن العقل، فإذا قلت من مخلص أجبت تقول زيد مخلص، فمن هذه اسم استفهام مبني في محل رفع المبتدأ، لأنك أجبت قلت زيد دي حلت محل من. فإذا قلت لك من رأيتها يبقى من باسم استفهام مفعول به مقدم، لأنك أنت إذا أجبت رأيت زيدا يبقى زيد دي حلت محل من. هذا شيء سهل جدا إن احنا نطبق هذا. كلمة ما اسم استفهام بغير العاقل نفس المسألة. ما جاء بك، ما جاء بك، وتقول أمر عظيم جاء بي، حضور هذا المسجد جاء بي، يمكن وجملة جاء بك خبر. طب ما أكلت اليوم مفعول به. كلمة ما إذا سبقها حرف جر فالعربية تحذف الألف بتاع ما وجوبا، لكن نادر جدا إنها تبقيها، لكن ما ورد في القرآن دائما محذوف. يقول عما تساءلون، قل عم فلا تقول عما يصلها ما، فلا بد أن تحذف وجوبا عشان نفرقها. خلي بالنا من اسم المنصوب يا مال، لأن أقول لك بما أعجبت أقول لك أعجبت بما كتبت، أي بالذي كتبت. هنا بالذي، لكن بما أعجبت يعني بأي شيء أعجبت. هنا بمين؟ تقول بما، تقول لما، تقول فيم، فيما، تقول علامة، تقول إلامة. مرة حمدتها بألف بقى هنا علامة وإلامة، تكتب إلام كده كأنها إلام. نعيد بقى سبيل إلى حرف جر، وما اسم استفهام هتقول مبني على الألف المحذوف، إن السكون على الألف المحذوف. يعني أصلا إلى ما، يعني إلى أي شيء، فيما، فيما تفكر، أصلا فيما تفكر. إلى ما الخلف بينكم وإلام، إلام يعني إلى أي شيء. حتام، حتام يعني فيما، عم، علام. أيضا بالنسبة لما إن إحنا نجد ما أحيانا نستخدم مع، قبل ما نقول نستخدم مع كلمة ذا، نلاقي كلمة ما أنا عايز أحدد سلوكها بالضبط شوية. إذا لقيت ما وراء فعل زي ما جاء بك، لكن ما رأيت مختلف، أو ما في يدك، لو لقيت وراء شيء في جملة، إذا لقيت وراء شيء في جملة ما في يدك، فاعلم أن ما مبتدا على طول. ما في نيتك، السفر في النيتك. ما في عزمك، ما في مقدورك، ما عندك، ما أمام البيت شجر أو الشجرة. يبقى دايما ما إذا كان وراء شيء في جملة فهي مبتدا، إذا كان بعدها فعل متعد إذا مفعول به مقدم. ما أكلت، ما رأيت، ما أبصرت، ما كتبت، إذا مفعول به. إذا كان فعل لازم فهي برضه مبتدا، ما جاء بك، ما جرى، الامتحان جرى، مشكلة جرت، أي شيء، يبقى لا برضه مبتدا. إذا كان وراها اسم فهي خبر مقدم مش مبتدا. أنا منتبه له لأن الكتب تلخبطت حتى لي شوية. إذا قلت أنا ما هذا فنحكم بإني ما خبر مقدم، وهذا مبتدا مصدر. أجب على السؤال، هذا كتاب، هذا رجل، هذه مسألة، هذا هو المبتدا، وما هي خبر. أيضا من الاستعمالات الخاطئة الشائعة في العربية إن إحنا يكون عندنا ما وراء اسم وحط كلمة هو. فتقول مثلا واحد في أي موضوع يقول لي ما هو الاستفهام، ما هو النحو، ما هي البلاغة، ما هي الكيمياء، هذا كله خطأ. لا نستخدم الضمير إلا إذا كان الضمير ده وحده، بس وحده هو المبتدا المؤخر. ما هو، ما هي، يبين لنا ما هي. لكن لا أقول ما هو النحو، ما النحو، ما الكيمياء، الكيمياء وكذا وكذا، حتى ما يصحش من الناس تكتب لك الكيمياء وهي كذا، ليه هي دي؟ لا لزمها إطلاقا، لا يستحقوها العرب. الكيمياء كذا وكذا وكذا، النحو كذا وكذا وكذا، البلاغة كذا وكذا وكذا. يعني لا نستخدم الضمائر هنا بهذا الشكل. بعد ما في عندنا كلمات تدل على مكان أو زمان، فالكلمة تدل على المكان اللي هي كلمة أين. أين أيضا تحكم بقواعدها أو سلوكها النحو كالآتي: إذا كان وراءها اسم هي شبه جملة متعلق بخبر مقدم، محذوف خبر مقدم. لأن إذا قلت أين بيتك أو أين زيد، زيد أمام البيت، زيد أمام البيت اللي حلت أمام البيت حلت محل أين، يبقى شبه جملة متعلق محذوف خبر. كذلك أين بيتك، بيتي وسط المدينة، يبقى أين برضه متعلق محذوف خبر مقدم. إذا كان وراءها فعل فهي متعلق بالفعل. أين ذهب زيد؟ ذهب زيد إلى البحر، ذهب زيد أمام كذا، فهي ظرف مكان متعلق بالفعل اللي وراءه. كلمة متى نفس المسألة، متى السفر فمضاش، ومتى زيد، احنا قلنا إن الزمان لا يخبر به عن اسم جثة. متى السفر، متى الامتحان، فإذا السفر والامتحان هذا المبتدا مؤخر، ومتى شبه جملة متعلق بحسب خبر مقدم. أقول ظرف زمان اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف زمان، وتقول شبه جملة متعلق بحسب خبر مقدم. فإذا كان وراءها فعل فهي متعلقة بالفعل. متى حضر زيد؟ حضر زيد أمس، إلى أمس اليوم متعلقة بحضر على طول. فإذا متى متعلقة بحضر، وهكذا. كلمة كيف، قبل كيف في عندنا أيام، أيام سؤال عن الزمان المستقبل، لا تكون عن أي زمان، لكن متى لمطلق الزمان الماضي والحاضر والمستقبل. أيام مصاها هذا مستقبل،

ولكن يهمني ان انا فقط اشير الى انها قد يزاد عليها ما. اذا زاد عليها ما في هذه حرف زائد بتقوم النون تضغط في الميم. اما ننتبه ان في اما اخرى، لكن قصدي اما هنا لان الشرطيه، اما تثقفن منهم خيانه تنبذ اليهم على سواء، يعني ان تثقف اسرائيل بس ما دي زايده على التوكيد. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما ايه فلا الجواب اصلها ان يبلغ، لكن ما جاي التوكيد في جمل سياقات غريبه جدا ما فيش فيها اخذ وعطى كده، لا فلا تخف عشان اما يبلغن ان كذلك ان زائد لا. الا تنصروه فقد نصره الله، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. الا ان الا الا فننتبه لانه حتى الاخطاء الا هنا بالا الاستثناء، يعني ننتبه لهذا ان الجمله واقعه قدامك تماما، عندك فعل وعندك جواب. يغلب طبعا كثير جدا كما احنا قلنا انه يعني احيانا الشرط يحذف، وده ليس يعني مجال كلامنا هنا لان احنا يعني نتعامل مع الاسلوب الاكثر شيوعا. لو بقى اللي بيسموها الناس حرف امتناع الامتناع، ايه امتناع الامتناع؟ يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط. اوضح مثال نقول للشباب لما نقول لو حضر زيد الامتحان لنجح، هو لم ينجح لانه لم يحضر، يبقى اسمها لا حرف امتناع الامتناع، ودي الوحيده اللي تدل على المضي، يبقى كل مستقبل المفروض كل شرط يدل على الاستقبال، لكن الامتناعات دي هي اللي فيها الايه؟ فيها المضي. من الاخطاء الشائعه الان ان حتى الكبار يقولوا كده، يقول لك ايه لو قرات هذا الكتاب لوجدت فيه كذا كذا، هو وجد صح تقول بقى لو، فقل اذا قرات عندما اي شيء اخر، لكن لا تقل لو. الناس بتقول لك لو نظرنا في هذا الموضوع لوجدنا فيه، لما توجدنا خلاص، لكن اللام حتى مش القران الكريم سوف تجدون ان لو لا تستخدم الا للابتلاء. وطبعا انتبه ان في وظيفه اخرى للو ولولا، لكن ليست في جمله شرطيه. جمله الشرط عندنا قسمان، قسم يدل على ان في قسم شرط وقسم جواب. لولا بقى اسمها امتناع لوجود، يبقى امتناع الجواب لوجود الشرط. لكن هنا بقى ملحظ مهم جدا، ان لولا لا يكون بعدها فعل، مع ان الشرط لازم هو بفعل، لا يمكن الشرط يكون الا بفعل. لذلك اذا وجدنا شرط وراء اسم احكم عليه انه بفعل هنا بس مش موجود. وان احد من المشركين استجارك فاجره عند النحاة احد الفعل، مش مبتدا، لان ان لا تدخل الى جمله فعليه. اصل الكلام ان استجارك احد من المشركين، لان امراه خافت من بعلها، اي وان خافت امراه، ان ننتبه الى ان كل حروف الشرط او اسماء الشرط لما نلاقي وراها اسم هذا الاسم فاعل الا لولا. ليه؟ لولا دي معناها الوجود اصلا، معناها الوجود، يبقى امتنع الجواب لوجود الشرط. انت اذا قلت لولا زيد لاهنتك، انا لن اهنك لوجود زيد، يبقى امتنعت الاهانه لوجود الشرط لوجود زيد. لكن ننتبه بقى، اذا قلت لولا زيد او لولا الهواء لما كانت الحياه، او لولا الماء لما مات الزرع، الزرع لم يمت لان الماء موجود. سوف نلاحظ ان المبتدا اللي بعد لولا خبره يحذف وجوبا، بس الشرط مرة ثانية إذا كان هذا الخبر يدل على كون عام. أما إذا دل على كون خاص لازم يذكر. إذا قلت بقى لولا زيد مريض لحضر، يبقى مريض هنا ذكر ثاني، وهي خبر بعد لولا. نجد في القرآن الكريم كثير جدا لولا، أحيانا يكون ما فيش وراء تلاقي مصدر مؤول، لولا أن ثبتناك، لولا أن كذا، يبقى المصدر المؤول ده هو ده المبتدأ. أو لو يعني معنى لولا تثبيتنا إياك موجود، ده المبتدأ، وبعدين نقول الخبر محذوف. أسماء الشرط كلها تشبه أسماء الاستفهام، من للعاقل، من يجتهد ينجح، ما لغير العاقل، ما تعمل تجزى به. مهما زي ما بالضبط، حتى بعض النحاة يقول إن مهما أصلها ما زائد ما، كانت ما ما وبعدين ألف اللي في الوسط اتعربت ألف هاء بقت مهما. وبرضو انا الفت الناس ان هم دايما يقولوا ايه مهما فعل زيد فلن اصدقه الأفضل أن احنا نستخدم فعل مضارع بعد ما في فعل ماضي، هي موجودة بس أفضل، هذه رقيقة، مهما فعل مهما كان، لا مهما يكن مهما يفعل زيد، نأتي بعد ذلك لكلمات دل على الزمان أو المكان زي أين، ونحط وراها ما زائدة، أينما يذهب يحترم. إيه معنى أينما يذهب؟ يعني في كل أي مكان يذهب يبقى الجواب يحترم. متى تأتي؟ فسوف تجد الكتاب. فإحنا سألنا قلنا هيأخذ الكتاب إمتى؟ قال لك متى تأتي؟ أي وقت. متى تأتي فسوف تجد. كيفما صنع زيد يعجب الناس. حيثما يجي بقى الكلمات زي كلما ولما وعندما وحينما، لأهل كتب النحو المتأخرين بعض الكتب المعاصرة يعدونها من جمل الشرط. هذه ليست جمل شرطية. هذه كما يقول الأوروبيون العلاقة هنا ليست علاقة علية، إنما علاقة زمانية. كلما حضر زيد سفره مسألة زمن بس، ليس هذا سبب من حدوث زيد. لما حضر زيد سفره مش يعني يكون عندنا جملتان يبقى لابد يكون شرط. لا، احنا قلنا الشرط أن يكون الشرط سببا في وجود الجواب. يبقى في الشرط كلمة أي، وهي برضو الكلمة الوحيدة المعربة. أي ما تدعو فله الأسماء والحسنى. أي ما تدعو يعني منصوبة بهذا الشكل. جملة الشرط قلنا فعل الشرط يكون مجزوم وفعل الجواب يكون مجزوم. جواب الشرط دائما لا محل له من الإعراب. طيب من يجتهد ينجح، إن تجتهد تنجح، جملة تنجح دي لا محل لها من الإعراب. لكن عندنا جواب الشرط بقى لابد يكون فيه الفاء بشروط. ايه الشروط دي؟ حاجات معروفه الناس حافظينها، لكن انا هلخصها مره كده في حاجه واحده. الشروط دي ان يكون جمله الجواب جمله اسميه. انت اجتهد فانت ناجح، ما اقدرش اقول انت ناجح، لازم اربطها بالفاء. انت اجتهد فانت ناجح. او يكون جمله فعليه فعلها جامد، او يكون فيها السين او سوف او قد او لن الى اخره. الملخص بتاع كل هذا ايه؟ ان جواب الشرط يقترن بالفاء اذا كان لا يصلح ان يكون شرطا. يعني انت نقول انت اجتهد فانت ناجح، انت نفسك ان تقول ان انت ناجح. لكن اذا قلت انت اجتهد تنجح ممكن اقول لك ان تنجح سأكافئك او اكافئك. يعني هذا القضية ان الجواب اذا لم يكن يصلح ان يكون شرطا يبقى يقترن بالفاء. يبقى عندنا قضية جواب الشرط دائما لا محل له من الاعراب الا اذا اقترن بالفاء. اذا اقترن بالفاء بعد شرط جازم يبقى هو في محل جزم. فانت تقول انت اجتهد فانت ناجح، يبقى انت ناجح جملة في محل جزم جواب الشرط لانه اقترن بالفاء وقبلها انهائي جازمة. اما اذا قلت اذا اجتهدت فانت ناجح، إذا فأنت ناجح برضه لا محل معرض أن إذا لا تجد. ونستغفر الله لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.